الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا لما يحب ويرضى. إننا في حاجة إلى أن نتعلم شيئا من أحكام الزيارة وآدابها، خاصة في هذا الوقت وفي هذا المكان الطاهر. وأستعرض على أسماعكم الكريمة فصلا قيما في هذا الموضوع من رسالة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، المعنونة بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال: نفع الله بعلمه ومتع بحياته في طاعة الله تعالى، وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فمن هذه الأحاديث نعلم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منوط به مزيد فضل صلاة، فالصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه، أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة في المسجد النبوي، وخير من 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد الأخرى. 100 في 1000 100,000. المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 فيما سواه من المساجد الأخرى، وأفضل من 100 صلاة في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. فهذه البقع المباركة التي تشد إليها الرحال 3، نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هنا مستثنى، وهي 3 المساجد، المستثنى منه محذوف، تقديره: لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها صحة عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. المسجد الحرام نيط به صحة الحج، الركن 5 من أركان الإسلام، لا يصح إلا بالمسجد الحرام. الحج الذي هو 5 من أركان الإسلام لا يتم إلا بحج بيت الله الحرام، بحج بيت الله الحرام فنيط به ركن من أركان الإسلام، لا يصح بغيره، لا يصح الحج إلى غير المسجد الحرام. الفضل فضل الصلاة في المسجد النبوي هذا لا يتحقق في غيره، فنيط به مزيد فضل عبادة. كذلك المسجد الأقصى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميه من أعداء الإسلام والمسلمين وأن يخلصه، أيضا فيه مزيد فضل عبادة، وهو ورد أن الصلاة فيه 500 صلاة. فلا يرد على النفي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا يرد على هذا المنع من شد الرحال لطلب العلم أو شد الرحال لصلة الرحم أو شد الرحال للجهاد في سبيل الله، لأن هذا وصف لم ينط ببقعة. المقصود هو أنه لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها صحة عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى 3 بقع: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. من ميزات مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبنى من أجل قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، إنما بني وأسس على التقوى من أول يوم أسس، لم يبنى من أجل القبر، بخلاف المساجد الأخرى فإنها غالبا تبنى من أجل الولي أو تبنى على ضريح الولي بهذا المقصد. المسجد النبوي لم يبنى لهذا المقصد، كذلك قبره صلى الله عليه وسلم، قبره الشريف لم يوضع في المسجد ولا من أجل المسجد، إنما وضع أو دفن صلى الله عليه وسلم في بيته حجرة عائشة في المكان الذي قبض فيه، والأنبياء كما ورد تدفن حيث قبضت، ودفن في بيته في حجرة عائشة خشية أن يتخذ قبره مسجدا، لو أبرز قبره. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خشية لو أبرز قبره أو خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فاستجابة من الله تعالى لدعائه عليه الصلاة والسلام دفن في بيته وأحيط بجدران، بالغ المسلمون بإحاطته في الجدران لئلا تدخل أرضيته المسجد، فلم يتخذ مسجدا ولله الحمد، استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودفن في بيته لئلا يتخذ مسجدا لو أبرز. صحابة خشوا أنهم لو أبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام لاتخذ مسجدا، يعني يصلى عنده أو يقرأ القرآن عنده أو يدعى الله عنده، لأنه في عهد الصحابة والإسلام يعني وهم حديث عهد بمدرسة النبوة لم يكن لأحد أن يبني عليه بناء يسمى مسجدا، ولكن اتخاذه مسجد هو أن يدعى عنده، وهذا أمر خفي. فخشي الصحابة من أن يتخذ مسجدا بهذا الأمر الخفي فدفنوه في بيته. أي نعم، هذا على من وجهة نظري من لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، يعني تدفن حيث قبضت، فهو قبض في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، فدفن في بيته، وبيته ما يزال بيته إلى يوم القيامة، فلم يوضع قبره من أجل المسجد، بخلاف كثير من القبور فإنها تدفن في المساجد أو بجوار تدفن في المساجد من أجل المسجد، كأن يكون ولي من أو رجل صالح يبني مسجدا ويكون داعية ثم يموت، فإنهم يدفنونه إكراما له في هذا المسجد، فيكون قبره من أجل المسجد، يكون موضع قبره من أجل المسجد. وهذا فرق آخر من الفروق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، وبين المساجد الأخرى التي بنيت من أجل القبور، وبين القبور التي وضعت من أجل المسجد. فينبغي أن نتنبه لهذا القياس مع الفارق، قياس فاسد. لا نقيس تلك المشاهد أو تلك المساجد التي بنيت من أجل القبور أو وضعت القبور من أجل المساجد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقبره الشريف عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. هذا ينبغي أن ننتبه له. إذا وصل الزائر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام استحب له أن يقدم رجله اليمنى، هذا في أيضا في كل مسجد يستحب له هذا. ثم ماذا يقول؟ يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يبدأ بهذا عند دخوله المسجد وعند دخوله كل مسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يقول هذا عند سائر المساجد أيضا في دخوله لسائر المساجد، ثم يصلي ركعتين كيفما تيسر له في المسجد، في المسجد الأول أو في الزيادة أو إذا تيسر في الروضة، إذا لم يتيسر ففي أي مكان يصلي ركعتين في المسجد أو في زيادته. فالزيادة لها حكم المزيد، لو بلغ مسجده صنعاء عليه الصلاة والسلام لكان مسجده، كما ورد عن عمر رضي الله عنه: لو بلغ مسجده صنعاء، يعني في الزيادة لكان مسجده. أي نعم. ويصلي ركعتين، إذا صلى ركعتين فتم زيارته للمسجد النبوي، ويدعو الله في الركعتين بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وينبغي أن يدعو بالوارد، يعني بما ورد في القرآن وبما ورد في السنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يدعو بمجامع الدعاء، يدعو بالمغفرة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يدعو بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وما أشبه هذا من دعاء جامع وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله به بين خيري الدنيا والآخرة. اسأل الله العفو والعافية، لأنه ما أعطي أحد شيئا أفضل من العافية بعد الإسلام. اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أي نعم أهلي ومالي، اللهم أصلح، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ونحو هذا الدعاء، يعني مما ييسر الله له. يدعو فيهما بخير بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. إن تيسر أن يصليهما في الروضة بدون مزاحمة وبدون أذية فليفعل، ما تيسر له ذلك فيصلي الركعتين في أي مكان. لو دخل والفريضة مقامة وصلى الفريضة يعني كفى وأصبح قد أدى تحية المسجد. وفضل الروضة معروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الناس يغلط ويقول إنه قال ما بين قبري، وهذا غلط. الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وسبحان الله لا يزال بيته هو بيته إلى يوم القيامة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا دليل على فضل الروضة، إذا تيسر فهو أفضل، إذا سبقت وصار في زحام لا ينبغي أن تؤذي إخوانك المسلمين، لأن المسلم له حرمة، المسلم له حرمة. ومع الأسف أن المشاهد من كثير من الناس أنه لا يحترم إخوانه المسلمين، يزاحمهم ويتخطى رقابهم ويهينهم، وفي سبيل أنه يعني يزعم أنه يتقرب إلى الله بهذا، وهو ما يدري المسكين أنه يكسب إثما وينتهك حرمة محرمة عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني في مواطن كثيرة يقرر للناس حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد، حرمة مستقرة في نفوس الناس ليبني عليها قوله فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيؤخذ من هذا أن المسلم له حرمة، وأن المسلم لا ينبغي أن يهان، لا ينبغي أن يهان، ولا ينبغي أن ينتهك عرضه، وعرضه موضع المدح والذم، موضع المدح والذم. ومن الأذية أن تتخطى رقاب الناس، من الأذية أن تشوش عليهم وقد سبقوك. المكان في المسجد لمن سبق، المكان في المسجد لمن سبق، اللهم إلا إذا كان هناك فرجة قد تركوها أمامهم فقد أسقطوا حقهم فيها، فلك أن تتخطى حتى تصل إلى هذه الفرجة. لكن ليس أمامك فرجة والمكان مزدحم، إما حول الطواف وحول تقبيل الحجر الأسود أو حول الرمي في الجمرات أو مثلا في الروضة أو في الأماكن المفضلة، فلا ينبغي أن تؤذي إخوانك المسلمين، بل ينبغي أن تحترمهم وأن ترفق بهم وأن تراعي مشاعرهم. بعد الصلاة يسن أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. كيفية الزيارة؟ تقف أمام أو تجاه قبر النبي عليه الصلاة والسلام بأدب وخفض صوت، ثم تسلم عليه، يعني تجعل ظهرك جهة القبلة وتقف تجاه قبره عليه الصلاة والسلام بأدب وبخفض صوت وتسلم عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد، نتأمل هذا الكلام الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي، أي أحد يعني في المدينة في غير المدينة في الشرق في الغرب، أين ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فإذا قلت في سلامك يعني بعض العبارات الصحيحة، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس، لأن هذا كله حق، كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم صلي وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك كما صليت على إبراهيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني مع السلام تصلي عليه، تجمع بين الصلاة أو بين السلام والصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما. قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو سبحانه في هذه الآية جمع بين الصلاة والسلام والتسليم، جمع بين الأمر بالصلاة عليه والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتنحى قليلا إلى جهة الشرق ويسلم على أبي بكر، يقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله يا أبا بكر الصديق، جزاك الله عن أمة محمد خير الجزاء، ونحو هذا الكلام. ثم تمضي وتسلم على عمر وتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الفاروق، وتدعو له: جزاك الله خيرا عن أمة محمد وعن الإسلام والمسلمين. ثم تمضي لا تقف، وهذا هو السنة. وإذا أردت أن تدعو الله لنفسك فتبعد، أي نعم، وتتجه جهة القبلة، تتجه جهة القبلة، مع أن الصلاة الأولى تحية المسجد والدعاء الأول كافي قبل الزيارة، لكن الزيارة الشرعية هي مثل ما وصفت، يعني لا تقف طويلا ولا تدعو الله عند قبره عليه الصلاة والسلام ولا عند قبر غيره. لأن ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة مشروعة في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع، يعني في حق النساء وفي حق الرجال. قصد المسجد مشروع في حق النساء وفي حق الرجال، من أجل الصلاة فيه والدعاء فيه مشروع للجنسين، للذكور والإناث، لكن زيارة القبور خاصة بالرجال فقط، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور. قال: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية، لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء هو الأذان بالصلاة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لاستبقوا لاغتنامه، ولو تزاحموا ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فأيهم خرج في سهمه أو خرجت القرعة في نصيبه ف يكون له، يعني لو لم يجدوا من المسابقة إلى الصف الأول وإلى الأذان إلا أن يستهموا لاستهموا من شدة حرصهم على اغتنام الأجر والفضيلة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف. ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة. استدلال يعني في التوفيق. يقول: إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ميامنه، معلوم أن ميامن الصفوف في المسجد النبوي خارج الروضة، فكان يحث على الميمنة عليه الصلاة والسلام وهي خارج الروضة، فعلم بذلك. والنصوص الأول في الحث على الصفوف الأول على مقدمة الصفوف عامة، فعلم بذلك أن الصفوف الأول وميامن الصفوف المقدمة في الفضل على فضل على ما ورد من الفضل في الروضة، وهذا خاصة في الفريضة في الجماعة. أي نعم. قال: معلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة وهو يحث على ميامن الصفوف عليه الصلاة والسلام، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف يعني في صلاة الفرض في الجماعة أي نعم مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ثم قال: نفع الله بعلمه، لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. نعم، لا يطاف ببنية غير الكعبة المشرفة، لا يطاف لله ببنية غير الكعبة المشرفة، لأن الله شرع الطواف حولها عبادة له، وليطوفوا بالبيت العتيق، فالله شرع الطواف فقط حول الكعبة، فلا يصح أن يطاف حول بنية في المعمورة لله تعالى إلا الكعبة، إلا الكعبة المشرفة. هذا إذا طاف لله. أما إذا طاف لغير الله فلا يصح أن يطوف لغير الله حتى ولو على الكعبة، حتى ولو على الكعبة يطوف لغير الله لا يجوز. أي نعم. فهذا من خصائص الكعبة المشرفة، أنه لا يطاف على بنية لله تعالى على غيرها، على بنية لله تعالى غيرها. قال: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، والثاني ألا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أجل هذا التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي خلفه وتسير خلفه وتعلم يقينا أن عبادتك لا تقبل إلا إذا كانت على سنته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في حبه، هو الغاية في تعظيمه. تعلم يقينا أنك لا تصل إلى مرضات الله إلا إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعته، صدقته في خبره وأطعته في أمره، واجتنبت نهيه وزجره عليه الصلاة والسلام. ولا تعبد ربك إلا بما شرع، ولا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقيقة دين الإسلام، وهذا هو أصل الإسلام، أن لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا قلت أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني تشهد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، يطاع أمره ويجتنب نهيه ويصدق خبره، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. قال: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة فقط، جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إليه في حياته فيطلبون منه الشفاعة، أن يدعو لهم وهو يقدر على ذلك، فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، يدعو لهم يعني يقدر على أن يدعو الله لهم، ودعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة فيدعو لهم. هذا في حياته، أي نعم، يطلبون منه الشفاعة أي الدعاء، فيدعو لهم. يأتيه المبتلى فيطلب منه أن يدعو له بالعافية، قد يصبره النبي صلى الله عليه وسلم وله الجنة، وقد يدعو له فيعافيه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. لا، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك يوم القيامة لأنه صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. يأتي الناس إلى الأنبياء من نبي إلى نبي حتى يصلون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله عز وجل في أن يخفف عنهم شدة الموقف وهول الموقف، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، ويذهب يسجد تحت العرش يستأذن ربه، ويسجد تحت العرش لله عز وجل ويحمد الله بمحامد يفتح عليه بها في ذلك المقام، حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم صل وسلم عليه. فهي يوم القيامة بعد إذن الله. في الحياة الدنيا يقدر صلى الله عليه وسلم، أي نعم، فيسأل هذا في حياته الدنيا ويسأل يوم القيامة لأنه يقدر على ذلك. أما بعد وفاته فما نقل عن الصحابة رضوان الله عنهم أنهم سألوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال: أما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. أنتم تعلمون معي إذا تعملتم حياة الطفل في بطن أمه وتعلق الروح بجسده في بطن أمه، حياة خاصة لا تشبه تعلق روحه بعدما يولد في الدنيا. تعلق الروح بالنائم لا يشبه تعلق روحه وهو يقظان به وهو يقظان. فحياة البرزخية، النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، لا يعلم حقيقة هذه الحياة إلا الله، ولكننا نعتقد بأنه حي حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيا ولا تجرى عليها أحكام الحياة الدنيوية. الحياة الدنيوية يجوز أن تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا أن يشفع لك أن يدعو لك، كما يجوز أيضا أن تسأل رجلا صالحا أن يشفع لك، تقول: اشفع لي يا أخي، تقول: اشفع لي يا أخي، يعني ادعو الله لي، يعني ادعو الله لي، فيدعو لك لأنه يقدر على ذلك. لكن بعد مدى ما حي، لكن بعد الوفاة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخ أكمل من حياة الشهداء، لكنها ليست مثل الحياة الدنيوية، ليست مثل الحياة الدنيوية. فلا يجوز أن نسوي بين المختلفات، تسوي بين المختلفات قياس فاسد. لا يجوز أن نسوي بين المختلفات ولا أن نفرق بين المتماثلات. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. قال: حياته البرزخية ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. حياة يوم القيامة دار هي الحيوان، الدار الآخرة هي الحيوان، هي أكمل تعلقات الروح بالبدن، بحيث أن النعيم يقع على الروح والبدن على حد سواء. أما في الحياة الدنيوية فأول ما يحس بالنعيم أو يحس بالعذاب البدن، والروح تبع له، الروح تتألم تبع للبدن. أي نعم، في البرزخ يقع أو يباشر العذاب الروح والبدن تبع للروح بعكس الحياة الدنيا. الحياة الأخرى يستوي يعني إحساس الروح والجسد معا في تلقي النعيم أو تلقي العذاب. ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله وغيره من أئمة السلف. نعم، من الأدلة ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل هذا على أن روحه فارقت جسده الشريف، دل على موته. هو هذا الحديث دليل على موته صلى الله عليه وسلم، لو لم تكن روحه قد فارقت جسده ما ردت إليه عند السلام. إنما ما من أحد يسلم علي إلا رد الله، شوف رد الله الذي قبضها يردها سبحانه وتعالى، إلا رد الله علي روحي حتى، هذه حتى للغاية، حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم عليه. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة: إنك ميت وإنهم ميتون. أي نعم، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، أمر متفق عليه بين المسلمين. يعني لو لم يكن توفي عليه الصلاة والسلام كيف يدفنونه؟ كيف يدفنونه؟ يعني لو أن أطرف الحيوان دفن وهو حي لاستنكر عليه، فكيف بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام كيف يدفن وهو حي؟ أي نعم. ولكن هذا لا يمنع دفنه، لا يمنع حياته البرزخية كما تقدم، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ورد أن أرواحهم في حواصل طير خضر أو في قناديل في الجنة، تسرح في الجنة وتروح حيث شاءت، أين حتى يأتي يوم القيامة فتعادل أجسادها. يقول الشيخ: بسطنا الكلام في هذه المسألة لاستدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معي أوراق، بارك الله فيك، معي أوراق لعلها تكون أنظم. تأتيني بماء الله. يقول: ما رأي فضيلة الشيخ من التسبيح في المسبحة؟ طبعا المسألة الدين ليس بالرأي يا أخي، بارك الله فيك، ديننا لا يؤخذ بالرأي، ولكن نأخذ ديننا من التوقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسبح بمسبحة، ويقول: اعقدنا التسبيح بالأصابع فإنهن مسؤولات. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وقد ورد أن كل عضو منك يطالبك يوم القيامة، إذا لم تمكنه من العبادة يطالبك يوم القيامة. فأنت إذا لم تمكن جبهتك وأنفك من السجود سوف تطالبك يوم القيامة، لم تمكن ركبتيك ولا يديك من السجود، لكل عضو حقه في عبادة الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نعقد التسبيح بالأصابع، وقال: فإنهن مسؤولات يوم القيامة. فهي سوف، إذا أنت لم تسبح، بارك الله فيك، جزاك الله، إذا أنت لم تسبح بها وعطلتها ستسأل يوم القيامة وستحتج عليك. نعم، ستشهد الجوارح والجلود والألسن بما كسب الإنسان. نعم، وستحتج عليك: اتخذت مسبحة، ما هو دليلك؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بها؟ بل لما وجد بعض النساء يسبحن بالحصى أي نعم أرشدهن إلى ما هو أفضل، وقال لقد قلت بعدك 4 كلمات تزل جميع ما قلت. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أي نعم 4 مرات لقد قلت بعدك 4 كلمات أو أي نعم تزل جميع ما قلت. فكأنه استنكر عليها يعني إمضاء هذا الوقت بالتسبيح بهذا العدد الكبير في النوى، والله أعلم. قال أنا حاج متمتع. أخذنا مرة في الجزيرة ربي الحين هذا معروف لا هذا مسجد مسجد ما هو محل إعلان يعني لو سمحت. بسم الله. يقول أنا حاج متمتع ووديت العمرة ونقضت الإحرام وطلعت إلى المدينة وأنا راجع مكة وأريد أحرم من الميقات لعمرة هل أجمع يعني لوالدي هل أجمع التلبية والعمرة والحج؟ إذا رجعت إلى المدينة إن شاء الله تعتمر لوالدك، لأن العمرة لأحدهما ما يصلح أن تعتمر عن الاثنين، لا تعتمر عن واحد منهما عن أمك أو عن أبيك، ثم تبقى تحل من العمرة حتى إذا جاء وقت الحج تحرم بالحج وأنت متمتع عليك الهدي، عليك الهدي. نعم، لأن هذا الحاج متمتع جاء وأدى العمرة، ويظهر لي أن هذا الحاج يمني، يماني لأن اللغة أي نعم هي لغة أو لهجة أهل اليمن، فهو جاء وأحرم من السعدية من يلملم بعمرة وأدى العمرة وحل من العمرة وجاء إلى المدينة زائرا، إذا عاد من أبيار علي يحرم بعمرة أرفق به، عمرة تكون عن والده أو عن والدته، ثم ينتهي من أعمال العمرة ويحل منها حتى إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج ويكون متمتعا، عليه هدي التمتع، إن وجد يذبح وإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول شخص آفاقي دخل معتمرا لنفسه في أشهر الحج ولكن الحج يريده لأمه، هل عليه هدي أم لا؟ سؤال جيد. أي نعم، رجل آفاقي، أي نعم، أو شخص آفاقي يعني من خارج ليس أهله حاضر المسجد الحرام، هذا هو الآفاقي، دخل مكة أو دخل معتمرا لنفسه في أشهر الحج ولكن الحج يريده لأمه، يعني اعتمر عن نفسه وحج عن أمه، أو اعتمر عن أمه وحج عن نفسه، هل هو متمتع؟ نعم، الجواب عليه هدي التمتع، وإن كانت العمرة عن نفسه والحج عن والدته أو العكس، ما دام صورة الصورة حصلت اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه الذي اعتمر فيه فهو متمتع، عليه هدي التمتع. السؤال الثاني، هل الأفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بسيدنا أم بغيرها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الرسل وسيد الأولين والآخرين، سيدنا وسيد ولد آدم ولا فخر، لكن الصيغة التي علمناها صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسعود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا يعني نلتزم الصيغة في الصلاة في الصلاة الصيغة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول، اللهم صل على محمد كما علمنا، كما علمنا عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر تعبد، والتعبد مبني على الوقف، مبني على الالتزام بالشرع، كما يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام نلتزم. أما في باطن عقيدتنا وفي باطن قلوبنا فهو سيد الأولين والآخرين، ولا شك في هذا. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مرجو الإيضاح إن أمكن. نعم، سبب النزول. على كل حال، هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو لأمته بالتبع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتي الموت، لأن من جاءه الموت فقد عاين، فقد يعني عاين الحقيقة وآتاه اليقين. ليس معناه مثل ما يدعيه بعض الغالطين أن المتعبد أو سالك الطريقة أنه يروض نفسه أو يلزم نفسه طريقة معينة حتى يصل إلى اليقين فتسقط عنه التكاليف. لا، هذا خطأ. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، المراد باليقين هنا الموت، يعني حتى يأتيك الموت، لأن من نزل به الموت فقد عاين الحقيقة وقد أتاه اليقين. قال تعالى في سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فاليقين هو يعني عندما يفارق هذه الحياة يرى الحقيقة عيانا. أي نعم، فيجب أن يعبد الله عز وجل حتى الموت، لا تسقط التكاليف عن إنسان حتى الموت. نعم، لا تسقط التكاليف عن إنسان حتى يموت. قال: هل يجوز صلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب، وما حكم الشرع فيها مع التفصيل؟ وهذا سؤال جيد، لأن ما بعد العصر وقت نهي، لكن دخول المسجد من ذوات الأسباب مستثنى من النهي، كصلاة الجنازة دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا مستثنى من النهي في أوقات النهي التي هي بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وحال وقوف الشمس في كبد السماء حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب. هذه أوقات نهي، لكن يستثنى قضاء الفائتة، تحية المسجد، صلاة الجنازة، ركعتا الطواف، هذه تستثنى من النهي، يعني ذوات الأسباب. فتحية المسجد من ذوات الأسباب، لكن إذا كان الغروب قريبا أستحب أو أرى أن الأفضل أن يقف قليلا حتى تغرب الشمس. هل القارن يتحلل إذا أدخل العمرة في الحج؟ إذا اعتمر مثلا ولم يتمكن من أداء العمرة وضايقه الوقت يدخل الحج على العمرة ويصبح قارنا، أو يكون قارنا يحرم بالعمرة والحج معا، فهذا يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، يرمي الجمرة ويحلق رأسه أو يقصر، يتحلل التحلل الأول. يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. على كل حال القارن يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم العيد ويفعل اثنتين من ثلاث، إما اثنتين من ثلاث، الثلاث هي رمي الجمرة والحلقة والتقصير والطواف بالبيت، إذا فعل اثنتين من هذه الثلاث فقد تحلل التحلل الأول، يلبس ثياب ويتطيب، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. إذا فعل الثالثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، يعني تحل له زوجته، نعم، إذا كانت حلال مثله، نعم. قال الاشتراك في النحر هل يجوز؟ والاشتراك فيه، على كل حال النحر الهدي أو الأنعام تختلف، فيه إبل وفيه بقر وفيه غنم، فالإبل عن سبع، الواحدة من الإبل يشترك فيها سبعة، يجوز أن يشترك فيها سبعة، والبقرة يشترك فيها سبعة إذا كانت يعني بلغت مبلغ المجزي في الأضحية تماما، والغنم عن واحدة سواء كانت ماعز أو كانت من الضأن، ويشترط فيها أيضا ما يشترط في الأضحية، فبحسب يعني أنواع الأنعام تختلف يعني في الإجزاء. الاشتراك لا يصح الاشتراك إلا في الإبل، في واحدة الإبل جمل أو ناقة تجزي عن سبع، أو بقرة أو ثور يجزي عن سبع، أما الضأن فالواحدة يعني أقله شات، الواحدة عن واحد. قال أمي نوت الحج من مالها وكتبت نفسها في الحجاج فماتت، هل إذا أخذت هذا المال وأعطيته لأحد أن يحج عنها جائز؟ وما حكم الشرع فيه؟ نعم بارك الله فيك، تأخذ هذا المال وتعطيه من يأخذه ليحج، لا تعطيه من يحج ليأخذه، يعني تعطيه نعم من يأخذه ليحج، لا تعطيه من يحج ليأخذه، أليس فيه فرق بين الاثنين؟ يعني شخص يحج ليأخذ المال هذا لا تعطيه، لكن شخص يأخذ المال ليحج هذا أعطيه، هو يأخذ المال ليحج مقصده الحج، يأخذ المال مثل الذي يركب الدابة لتوصله إلى مقصده، فهو يأخذ المال يستعين به على الحج، فهذا تعطيه، أي نعم، لأن الذي يحج بهذه النية له مثل أجر من حج عنه من غير أن ينقص من أجره شيئا، بشرط أن يكون حج عن نفسه، فالذي حج عن نفسه يعني قد يكون شخص مشتاق لتلك المشاعر، مشتاق أن يحج لكن ما عنده شيء، فأنت هذا تعطيه، يعني تعرف أن نيته الحج، فيأخذ هذا المال كمن يركب الدابة لتوصله، كمن يركب الحمار ليوصله إلى مقصده، إيه نعم، فهذا يأخذ المال ليستعين به على مقصده وهو الحج، هذا تعطيه، لكن شخص هو ما يبي يحج إنما يحج ليأخذ المال أي فهذا لا تعطي، لأن هذا من الأساس نيته، أي نعم، يريد أن يتأكل، أي نعم، بالعبادة، هو يكسر عند بعض الناس، حتى أن بعضهم بلغني أنه يأخذ خمس حجات، يضحك على الحجاج، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، يوهمهم، أي نعم، يمكن يأخذ خمس يأخذ عشر الله أعلم، أي نعم، فهذا هو الذي يتظاهر بالحج ليأخذ المال، هذا لا تعطيه، أي نعم، تجتهد بحسب ما يبدو لك، على كل حال ليس لك إلا الظاهر، أي نعم. يعني أذكر بعض الفقهاء يسأل الشخص ويقول هل تريد الحج هذه السنة؟ فإن قال لا يعطيه، وإن قال والله أريد الحج لكن يعني يعتذر مثلا هذا يعطيه. اي نعم يكون هناك صبر من الأساسين. يقول الصلاة وراء من صاحب هذا السؤال ما عرفت أقرأ صلاة وراء ايش التجاني اسمح لي سيدي تكمل السؤال. نعم طلب مني الفلوس. نعم أجلته. يعني حلال أعطيه أجلته أو شو ما دام يريد الحج. نعم تعطيه الأجرة. أعطيه تعطيه الأجرة. نعم شكرا. يقول الصلاة وراء التجاني جاهلا كان أم عالما هل تصح الصلاة وراءه؟ هل هذا هو السؤال؟ على كل حال يا أخي أنت تصلي كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وليس من السنة أن تسأل الرجل وتقول هل أنت يعني صاحب سنة أو غير صاحب سنة. إذا لأن عثمان رضي الله عنه لما حصر في الدار وصلى بالناس مقدم الخوارج مبتدع الذي خرج على المسلمين هو الذي صلى بالناس عنوة، فجاء رجل يستفتي عثمان وهو الخليفة قال يعني هل أصلي خلفه؟ قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن. أي نعم. فلا ينبغي الحقيقة يعني إلا إذا اشتهر ووجدت يعني إماما آخر أفضل منه وأمنت الفتنة وأمنت شق العصا صفوف المسلمين، مسألة مسألة اجتهاد. أي نعم. ومن أصول أهل السنة تصلي يعني خلف الإمام برا أو فاسقا. يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله المقام المحمود الذي وعدته. من قال أنا لا أصلي خلف رجل حتى أعرف عقيدته فهذا بدعة، وكان الصحابة يصلون خلف الأمراء وإن كانوا فسقة، حتى روي عن ابن عمر أنه أو عن غيره من الصحابة صلى خلف يزيد، أو قيل والله أعلم أن يزيد كان صلى الصبح أربعا، ربما كان يعني في حال نعم غير سوي، فالتفت إليهم وقال أزيدكم؟ فقال له ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زيادة. فالخلاف شر يعني في مثل بعض هذه الأمور، ينبغي يعني إذا أحسن الناس وأحسن المسلمون وصلوا جماعة أن تصلي معهم. أي نعم. خاصة إذا كان الأمر اعتزالهم يترتب عليه فرقة وفتنة فلا ينبغي. أي نعم. قال المتمتع هل له أن يلبي بالعمرة مع الحج أم العمرة وحدها؟ المتمتع يلبي بالعمرة أولا، قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذا كان يخشى مرض أو يخشى أن يحبس فيشترط له أن يشترط، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إلا إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. فائدة هذا الشرط أنه إذا حبس يحل من غير فدية، يحل من غير فدية. اي نعم. اذا حبس او حابس يعني لا قدر الله حصل حادث سيارة حصل وأقعده هذا وذهب إلى المستشفى فقد حبس، له أن يحل من غير أن يفدي. أي نعم. فيأتي بالعمرة أولا، ثم إذا فرغ من العمرة يتحلل منها ويبقى حلالا حتى يأتي يوم التروية ويحرم بالحج من جديد من مكانه الذي هو فيه. أي نعم. ما حكم صلاة المسافر داخل المسجد مع إمام مقيم؟ هل يقصر؟ نعم، وهو يقصر. هل تصح صلاة؟ نعم يا أخي، إذا صليت خلف المقيم فتتم، خلف مقيم يتم صلاة فتتم. نعم، تصلي معه. ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان أربعا والسنة القصر، فصلى أربعا وهو لا يرى الإتمام، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر يا بني، الخلاف شر. لكن هذا ليس لأنه مدارات الخلاف، بل المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف المقيم مع الجماعة أن يتم صلاته. لو صلى اثنتين خلف المقيم لا تصح صلاته، لا تصح صلاة المسافر. فالمشروع للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم معه، أن يتم معه. أما لو أن المقيم صلى خلف المسافر فالمسافر يقصر ويقوم المقيم ويتم ما فاته، يعني يقضي أو يأتي بما فاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مكة وقال: يا أهل مكة إننا قوم سفر فأتموا صلاتكم. صلى وقصر ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو سفر. نعم. طاعة الوالد إذا كان تيجانيا أو طرقيا أو ممن يدعي العلم وهو ليس بعالم، وإنما أعرفه من المتفقهين والمتفيقهين، مع أني نصحت له بالعودة إلى الحق فأبى، ما حكم الشرع في هذا؟ أن تصاحبه في الدنيا معروفة، صاحبه في الدنيا معروفة، وإذا أمرك بالشرك بالله فلا تطعه، إذا أمرك بالبدعة فلا تطعه بالبدعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن داره وصاحبه في الدنيا معروفا، وأحسن إليه وينبغي أن تحترمه. أي نعم. فقط إذا أمرك بالشرك وأمرك بمعصية الله عز وجل فهذا ليس له الطاعة في هذا. نعم، وصاحبهما في الدنيا معروفا. على كل حال، يريد أن أشرح نواقض الشهادة، وهذا يحتاج إلى درس مستقل. إنما الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لابد أن تكون شهادة بشروطها، يعني العلم واليقين والصدق والإخلاص والانقياد والقبول والمحبة لأهل التوحيد، للتوحيد وأهل التوحيد، لا بد من هذه الشروط، لأن الذي يشهد بغير علم لا تصح شهادته، والذي يشهد وهو شاك لا تصح شهادته، والذي يشهد وهو كاذب لا تصح شهادته، والذي يشهد وهو مشرك لا تصح شهادته. نعم، والذي يشهد وهو مستكبر عن الشهادة لا تصح شهادته، والذي يرد الحق إذا جاء ولا ينقاد له لا تصح شهادته، والذي يبغض أهل الإسلام ويحب أهل الأوثان لا تصح شهادته. أي نعم، هذه خلاصة نواقض الشهادة. الأمر يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى يعني التوسع، والوقت لا يفي بهذا. نعم، أنا وصلت إلى يلملم وأحرمت ونويت العمرة متمتع به ونويت حج، أي نعم متمتع وطفت وكان بجانبي حجاج أحرموا وعملوا مخل ما عملت أو مثل ما عملت وهم الآن في المدينة ويزعموا بأن زيارتهم للمدينة أسقطت عنهم الهدي. لا يا أخي، زيارتكم للمدينة لا تسقط الهدي عنكم، لأنكم سافرتم من بلدكم بنية الحج والعمرة ولم تقطعوا نية الحج، جئتم للمدينة ما قطعتم نية الحج، لم تعودوا إلى بلدكم وقطعتم نية الحج. ذاك الذي يسقط عنه الهدي هو الذي رجع بعد العمرة إلى بلده لا يريد الحج، لكن في وقت الحج نشأت النية من جديد، هذا الذي سقط عنه الهدي. أي نعم. أما الذين جاءوا من اليمن في سفر وهم ينوون الحج العمرة والحج ولم يقطعوا النية، جاءوا إلى المدينة وهم في نيتهم الحج وحجوا من عامهم الذي اعتمروا فيه، فهم متمتعين، ما سقط الهدي عنهم. فأرجو أن يكون هذا معلوم. يقول: أنا دائما أقرأ سورة الفاتحة على روح حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك مانع وما حكم الشرع؟ يا أخي ما شرعت، هل عندك دليل؟ يعني العبادات مبناها على الشرع، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا الفاتحة على روحي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إليك، إنما قال صلوا علي، الله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، تترك الذي تؤمر به وتأتي إلى شيء لم تؤمر به، هذا هو عين الجهل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وبين لنا أن من اشتغل بالصلاة عليه كفاه الله همه. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. ونحن نعتقد أن الصلاة عليه في الصلاة ركن، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه، هذا الذي أمرنا به، من نذهب إلى شيء ما عندنا فيه دليل؟ أي نعم، هذا عين المخالفة. على كل حال يا أخي، تعوض بما أمرك الله به ورسوله، صلي وسلم عليه، هذا هو العوض وهو البديل. أما قراءة الفاتحة على روحه فنحتاج إلى دليل، ما عندك دليل في هذا، تقليد، وجدت الناس يفعلونها هذا الأمر ففعلته، وهذا لا يغنيك، لأنك ما يغنيك أن تقول ها وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، لا يغني عنك إذا سئلت في القبر. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، نصلي ونسلم عليه كما علمنا، نجمع بين الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم عليه. ما حكم الشرع في رجل يؤدي العمرة والحج ويأكل أموال الناس بالباطل؟ كل حال لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل سحت. وإذا حج الإنسان من مال حرام ولبى وضع رجله في موضع الركاب في الغرز وقال لبيك، يناديه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومركبك حرام. أي نعم، إلى آخر ما ورد. وإذا اختار النفقة الطيبة الحلال ووضع رجله في الغرز وقال لبيك، يناديه مناد من السماء يقول له لبيك وسعديك، زادك حلال ومركبك حلال وحجك مبرور. أي نعم. أما الأول الذي يعني أتى بسحت، أتى بمال حرام يأكل أموال الناس، أي نعم، وحج بهذا المال، فهذا يكون حجه غير مبرور، نسأل الله السلامة. أي نعم. ما حكم الشرع في رجل أو امرأة تؤدي حج أو عمرة وتلجأ إلى السحرة لعمل الأعمال السفلية لأذى الناس؟ أعوذ بالله، ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر أو سحر له، والذي يذهب إلى السحرة ويعمل أعمال بهذه الأعمال في أذية الناس قد يكون